ذو الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يا الله، هذا كلام حبيبنا فضل صحيح مسلم. يا رب، اللي يلي من أمر الأمة شيء، سواء وزارة إدارة أي شيء، فرفق به ارفق يا رب. الله، الرسول بيدعو لايه؟ للمدير الرفيق، بان ربنا يرفق به، والمدير العنيف او المسؤول العنيف والمتشدد ان ربنا يشدد عليه. يا الله، دي مسألة خطيرة. فانا اريد ان ابدأ بالرفق من البيوت الاول. في ناس طبيعتها الملكة بتاعتها رفيقة بالاخرين، رفيقة بالرفقاء، حنون على الزوجة، حنون على العيال، الكل يشير إليه ويقول هذا والله هذا رجل طيب، والله خلوق، والله ما شاء الله هادئ النفس مريح، وزملائه في العمل نفس القضية. ولذلك قيل أن لو أثنى على رجل ثلاث أنواع فلا تشك في صلاحه: جيرانه في الحضر لا حد يسمع صوته ولا عنده عنف ولا عنده ردود أفعال قوية، ورفقاؤه في السفر، لان السفر ايه؟ بيسر عن اخلاق الناس، بيسر عن حرب، وبعدين ومعاملوه في الاسواق. طالما الثلاثه دول شايلوا ليك بالخير فاطمئن. جيراني في الحضر، رفقائي في السفر، معاملون اللي يعاملوني في الاسواق، الثلاثه دول ان شايلوا ليك بالخيريه يبقى يعني الحمد لله رب العالمين. طب في نقطه، بعض الناس في البيوت عنده عنف، وخارج البيت المسين الله يعني ما شاء الله عليها، يقول لك يا سلام على ابو فلان، لو حكم قدام زوجته وقصوا على عليها اخلاقه تقول له انت تتكلموا عن مين؟ انا ما اعرفوش الرجل ده، احنا لا نعرف ان رجل عنيف شرس صوته مرتفع يشيع بيده مقطم جبينه دخيل للعطاء. معقول استاذ فلان اللي هو كل المكتب بيتهافت عليه ويصير رقه، وبعدين يقول لزميلته لو سمحت يا استاذة فلانة، لو سمحت ممكن بس الملف رقم 7؟ تقول نعم، ماذا تقول؟ صوته منخفض. واذا رجع البيت فين الاكل؟ فين الشاي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، انت منافق بعيد، تتعامل مع الناس بصورة برة، وتتعامل مع الله. يا اخي، خيركم خيركم لاهله، وانا خيركم لاهلي، سبحان الله. تعال الى الايه؟ الاولاد. الاولاد يراقبونا، اولادنا وبناتنا الصغار. احنا فكر الولد 4 سنوات ناخدش باله، الولد 6 سنوات ابدا والله. الولد ابو 6 سنوات اللي عندك ده يفهم ما لم تفهمه انت وانت في الجامعه. شوف انت عندك، وبعد ما اتخرجت كمان وانت عندك 25 سنه في اشياء ما كنتش تفهمها، يفهمها ابنك اللي عنده 5 سنوات. لان الان الانفتاح اللي حدث والشبكه العنكبوتيه اللي حصلت دي والتقنيه الحاصله في الاتصالات اصبح معلومات ال 20 سنه بتضغط في شهر الولد. اصبح الولد عنده معلومات رهيبه وكلمه من الرؤيه عجيبه، وانت بس اللي مش واخد بالك ان الولد يفهم كل شيء. وانت طب اقول لك شيء اخطر من الخيال، اغرب من الخيال. انا كنت في السبعينات شخصيا لما كانت الامهات تستفتين يقولوا يا شيخ متى اتحجب على زملاء ولدي؟ ابنها في المدرسه، فتقول طب لما يجي معاه زملائه متى ألبس حجاب؟ كنا في بداية السبعينات، سنة 70 أو 70 و70، يعني 40 سنة كده، 42 سنة. نقول لها يا ستي لما ايه الولد يبقى في الصف الايه؟ السابع والثامن، خلاص بلغ، او العاشر مثلا. انا الان في 2011، يعني مر عليها اليوم 40 سنة تقريبا. ها، ماذا افتي؟ ويا سيدنا الشيخ متى اتحجب على زملاء ابني ولا اللي عنده 6 سنوات؟ كده سيدنا الشيخ انا في شريط لك مسجل بتقول بلوغ الحلم. ما هو بلوغ الحلم عشان قله الايه؟ قله التمييز. الولد الان من المسلسلات والافلام والانترنت والكلام اللي حواليه والمجتمع والامهات تتكلم بدون ما تاخد بالها مع بعض والصديقات يتكلم مع بعض والاولاد قاعدين بيرصدوا والاباء الكبار للاسف جلستهم كلها ما بقيت الا في كلام يعني نسال الله السلامه والاولاد بيرصدوا اصبح الولد مميز وعنده 7 سنوات فاهم كل شيء كل شيء عارف سبحان الله فالبراءه يحكى ان كان في براءه يحكى ان كان في ولد مش فاهم بنت مش فاهمه لا دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله اصبح بمساله نحن نتعلم من ابنائنا فانا عايز اقول كيف نزرع الرفق في اولادنا الاولاد يرصدونا فانا لما اطلب شيء من الزوجه في لحظه غضب اهدي تون الايه الفاليوم بتاع الايه مستوى الصوت بلاش على على على على درجه كذا لا وصل لو سمحت يا فلان واجي على نفسي شويه مره في مره الصبر بالتصبر والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم اما شوف تدخل البيت من دور تقدر في 5 دقائق تعرف ان البيت ده فيه رزق ولا ما فيهوش اول ما تلاقي البنت صوتها مرتفع والولد صوته مرتفع والاب صوته مرتفع والام عصبيه او البنت ده نزع منه الرزق ما عندهمش رزق ولما تجد سبحان الله الهدوء والرجل يطلب بهدوء والمراه ترد بهدوء والولد يتكلم بهدوء يعرف ان دول بيت واعطي الرزق وما دخل الرزق في شيء الا زان وما نزع من شيء الا الا الا ايه الا شان واذا اراد الله خيرا ببيت ادخل عليهم الرزق يا الله وده كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام احمد في مسنده يعني لما ربنا يحب القوم يحب عيله يحب اسره يدخل عليهم الايه يدخل عليهم الرزق يبقى هادين والاعصاب هادئه وعند الرزق يحدث الانتاج يعني تخيل انت الولد ابوه رفيق وامه عندها الرزق يروح الولد المدرسه يركز مع الاستاذ اذا قرا في الكتاب وعمل واجبات يعني لكن لما يجد الولد صوت الاب مرتفع ويسمعه اخر من في الشارع وصوت الام ترد عليه بانفعال والعصبيه والتوتر هتقولي ده مطبخ هتقولي ده مش عارف ايه هتقولي المهندس الله يعني هذه بيوت مش بيوت هذه بيوت العنكبوت وبيوت العنكبوت ليه اوهن البيوت لان العنكبوت مسكين هو قاعد في بيت هو يظن انه بيت واحنا كلنا شايفينه ليه لان زوجة العنكبوت اللي هو البشر يعني بتطلع اسرار البيت بره فاصبح اللي جوه بره فاصبح احنا شايفينه زي بيت العنكبوت اضعف البيوت اوهن البيوت ليه لانه بيت كده سبحان الله لا يذكر من في داخله فاصبح الرزق مش موجود ستر المستور اصبح مكشوف واصبح على قارعه الطريق فاصبح هذا بيت العنكبوت والمصيبه الثالثه تاتي زوج انثى العنكبوت فتقتل ذكر العنكبوت في نهايه المطاف فحدثت عن قضيه القتل مش ضروري زوجتك تقتلك لا تقتل فيه الابداع والعقل والهمه والنشاط فريق محبط تعطيك حقنه احباط كل يوم الصبح وتصغر في قدرك وبعدين احيانا تجد بعض الاولاد يعملوا يعني مظاهره عند دخول الاب البيت ابويا وصل ابويا جه تلاقي الام ايه هي شايله منك من بالليل ومن الانف واخده على خاطرها من امك ومن اختك ومن اهلك سبحان الله تعمل ايه؟ العيال يقولوا يا امي الحقي ابونا وصل وتعالى عشان ترحب بيه معاه ايه يعني؟ في ايه؟ هو الوزير وصل هو رئيس الوزراء وصل لا حول ولا قوه الا بالله العيال يصرخ هي مالها امي؟ هو في ايه؟ يا ستي افهمي الراجل اللي دخل ده سواء تحبيه او ما تحبوش هو الراجل بتاع البيت فين ما بينا؟ الله هو انت بس عقدت عليه وهو اللي راح عقد عليه فين؟ مين اللي راح عقد على الثاني؟ والله ما انا خايف احسن نعيش ونشوف ان البنت تروح تخطب الولد ويقعد في حد الموعد وفي تبقى مصيبه الله امال القوامه جايه ازاي؟ مش معنى كده ان هو يعني السيد الحاكم المتفرد في البيت لا انا عايز اعطيه قيمته ابو سفيان رجل يحب الفخر يعني انفوق بيه شويه يعني سبحان الله ولذلك لما انا اكون رفيق مع الولد ورفيق مع البنت ورفيق مع الزوجه العيال يكبروا على هذا ثم ارفق بالحيوانات لان بعض الناس سبحان الله العظيم اولاد خارج من المدرسه يلاقي عزك الله كلب او هربه بحجر يا ابني يا حبيبي الولد طالع عنيف بمن عنده شحمه وطالعه سلبيه

يدل على ان الانسان ده يعني اخاف الله ويخشى الله ويحب الله ويحب عباد الله. لازم ارفق بالضعيف وارفق بكبير السن وارفق بالمرأة. وسبحان الله العظيم الانسان يعني هذا الذي يعني المرأة دخلت النار في هر حلفتها, والبغي دخلت الجنة ايه, والرجل الذي اسف على نفسه دخل الجنة في ايه, في كلب سقاه لما رأى كلب يذهب من العطش قال لابد ان هذا الكلب قد بلغ من الايه عطش ما بلغته, فنزل الى البئر وخلع خفه وملأه ماء وامسكه بفيه ثم صعد الى اعلى البئر فسقى الكلب فغفر الله له. يا الله حتى الكلب ليه في كل ذات كبد رطبه اجر. طيب انت الا تستحي انك امام الناس لطيف وفي بيتك عنيف؟ لا يا اخو الله, انا عايزك في بيتك لطيف وخارج البيت لطيف, في بيتك مسلم وخارج البيت ايه مسلم. ولما تلاقي نفسك سبحان الله يعني حتى شوف حنان النبي صلى الله عليه وسلم, واذا صلى احدكم للناس يعمل ايه؟ يعني فليخفف فان فيهم المريض والضعيف ولا الحال, او الشيخ والكبير والمريض, واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. هو حر, واحد عايز يقرا البقره في ركعه انت حر, بس مش بالناس. الناس اللي عنده سلس جول واللي عنده مرض واللي عنده ظهره ما يقدرش يركع طويلا واللي عنده لا يستطيع ان يسجد طويلا, والناس كلها امراض وربنا يشفي كل مرضى المسلمين. لكن الان يجب ان تكون رحيما بالناس. يقول ربما كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه ان يطيل في الصلاه فيسمع بكاء الصبي. يا الله فيعمل ايه؟ فيخفف في الصلاه وجعلت قره عين في الصلاه. يبقى اذا حتى في الصلاه كان رفيق. لما وجد حبل ممدود في المسجد قال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل زينب. قال ماذا تصنع؟ زينب تروح تصلي في المسجد وتعتكف وبعدين تربط الحبل في ضفيرتها بدون شعرها, فلما تبتدي تمام الحبل ايه يشدها. قال لا لا, صلوا ما استطعتم, او يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان خف على نفسك, خليك رفيق على روحك حتى في العبادة. سبحان الله, وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني مش داعي للعنف في الناس حتى في وعظها وارشادها تكون عنيفة, تطلع على شاشة التلفزيون يخوف الناس, وانكم ايها الناس الى النار ذاهبون. يعمل ايه كده؟ الله يفتح عليك كده. الله يعني حدا بيحصل على الناس ويرد عليه يقول لهم تعال انت يا امام لا تصلي ليه يا ابن الحلال؟ صل بمن خلقك وصل بمن حبب الناس في الله وحبب الله الى الله الى الناس. ليه؟ لان انت وصف خير. خليك ايه؟ افضل العباد عند الله من حبب الخالق للمخلوق ومن حبب المخلوق الى الخالق. خليك همزه وصف جميله. خلي الناس تحب الدين, خلي الناس سبحان الله, خلي الشباب لما يشوفوك اقاربك يتمنوا اول ما يخلصوا تعليم يتزوجوا, لانك بتسعد زوجتك وسعيد ولطيف. لكن لما يروح عنيف معاها وبذيء اللسان وصوتك مرتفع تقول يا ستار يا رب انا لا اريد هذا الزواج. سبحان الله, انا اريد ايضا ان تكون رفيق بالعمال الاقل اللي معك في العمل, ما تحتقرش حد منه, لانه مهم في دولاب العمل من بدايه الـ الـ الـ الـ الامن اللي على باب المؤسسه لغايه اعلى راس في المؤسسه. انت يجب ان تتعامل مع الناس بالرفق وباللين وبالهواده. هكذا هي صفات المؤمنين. راينا كيف كان الصديق رضي الله عنه عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة يلعن أحد خدمه قال أصدقين ولا عاني؟ قال كلهم أحرار بوجه الله والله يا رسول الله. أعتق أبو بكر سبحان الله, كل العبيد اللي عنده مجرد إيه أخطأ مرة وانفعل سبحان الله العظيم. وكان السلف الصالح سبحان الله يوسطون المسألة. يقول لك الحسن البصري كان ماشي مرة جالس مرة في الدرس فجاء أحد الذين يكرهون الإمام الحسن وداس على رجله, فالمريدين غضبوا. يا إمام قالت اسمته, لو أنك عثرت في حجر, عثرت في إيه؟ عثرت في حجر يعني تكعبأت كده, تعثرت في الحجر سبحان الله, أتضرب الحجر؟ قالوا لا. قال أتشتم الحجر؟ قال لا. قالوا لا. قال أنزلته منزلة الحجر. خلاص انتهى الموضوع, انتهت القضية. ليه؟ لأن سيدنا علي تعلم على خادمه الصبر. الرمى لا تبيع يا امير المؤمنين ما دام مؤذي للشيخ ده. قال اتعلم عليه الصبر. يبقى ليه؟ عباره عن هذا الرزق, هذا الدين, هذه الهواد. احنا عايزين هذا الايه؟ عايزين الرزق ده يشمل المجتمع كله ولا يصير عنيفا سبحان الله.